الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الكلام العظيم الذي سمعناه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نرجو من ربنا أن يعيننا على أن نوصل كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله سبحانه وتعالى. كل الناس يسمعوا رسالة الإسلام العظيمة، ونحاول جاهدين أن نستوعبها نحن ثم أن نوصلها لغيرنا، ولكن قبل أن نوصلها لغيرنا لابد وأن تكون هذه الأمة المحملة بأمانة الله عز وجل أهلا هي أولا لتحمل أمانة الله عز وجل. وحينما ننظر حولنا نجد أن الأمة للأسف في وضع لا يسمح لها بأن تكون وفق ما أراده الله عز وجل له. الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن كانت الأمة المنتمية إليه صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات الإيمان وعلى أعلى درجات العمل وفق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تحققت الوعود الموجودة في القرآن الكريم لتمكين هذه الأمة من قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره. إذن استخلفوا. ولذلك بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، واعلموا أن الرسول توفي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب. آخر وجود للنبي عليه الصلاة والسلام والمجاهدين من أتباعه كان إلى حدود تبوك، وتبوك في داخل حدود الجزيرة العربية، في داخل حدود أي المملكة العربية السعودية، تبوك. إذا لم يخرج الإسلام من جزيرة العرب، وإنما بعد سنوات قليلة خرجت كتائب الموحدين إلى كل أرض الله، حتى كاد الإسلام أن يستوعب المعمورة وأن يشرق شمسه ونوره على الأرض كلها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وبينت قبل ذلك لا بقوة السلاح والعدة والعتاد عند المسلمين، وإنما كان لقوة الإيمان، فلقد كان هؤلاء تصل أخبار إيمانهم وأخبار أخلاقهم وأخبار معاملاتهم إلى الأمم، فكانت الأمم تصبح مستعدة للدخول في الإسلام قبل مجيء الفاتحين. ثم يقوم حروب، هذه الحروب بينهم وبين مجموعات أقيمت كمتاريس من أجل الصد عن سبيل الله، هذه كانت أقوامهم هم يعينون المسلمين على إزالة هذه المتاريس لتشرق شمس الإسلام على العالم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يتوفاه رب العالمين: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعي السبابة والإبهام. فقالت له السيدة زينب زوجه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولذلك قلت ولا أزال أقول إن الأمة مطالبة ودعاتها وعلماءها مطالبون بماذا؟ بأن نحاصر الخبث، لن نستطيع أن نقضي عليه، لأن الخبث في كل أمة وفي كل عصر موجود، وكان النفاق موجود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن مطلوب أن يحاصر الفساد وأن يحاصر الخبث في أضيق نطاقه، حتى يكون الغالبية للخير وللنور وللرشاد، حينئذ تشرق شمس الإسلام على العالم ويمكن لكم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك مطلوب من الأمة الإسلامية أن تزيل، إن لم تكن الأمة مجتمعة على خليفة وخلافة مترامية الأطراف كما يتمنى كثير من المتمنين، كل مسلم يتمنى أن يعود للإسلام مجده، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني أنتم لا تفقهوا، وإما أن تكون خلافك خلافة الصحابة الكرام في عصر الخلفاء الأربعة، وإما أن تزيد التشرذم تشرذما، يعني يصبح المسلمون الآن متشرذمين والمسلمون دويلات. لا، هذا لا يعجبنا، بل نريد الدول تنقسم إلى دويلات، والدويلة تنقسم إلى أقسام أخرى، ونجزئ المجتزئ، ونشرذم المتشرذم، وننقص الأرض من أطرافها، ويظن بعضنا أنهم يحسنون إلى الإسلام صنعا، وما يدرون أنهم يصدون عن سبيل الله بأفعالهم وبدعوتهم التي يظنونها دعوة صالحة. أيها الإخوة الكرام، المجال لا يتسع عن الكلام عن هذه الهموم التي يحس بها كل مخلص في هذه الأمة، ولكن هذه البادرة الطيبة التي تحدث في بلادنا الآن للتجمع وللتضامن العربي معا، ولإقامة قوة عربية مشتركة، ولإقامة جيش، هل ننتظر أن يتدخل الأمريكان في كل مرة من أجل القضاء على فتنة في داخل بلاد المسلمين؟ هم الذين يصنعون الفتن ثم يأتون ويقولون في أيدينا العلاج. أي علاج؟ أنتم صناع الفتن، أنتم صناع الخراب، أنتم صناع الثورات المسلحة في كل بقعة في أرض الله، ثم بعد ذلك تأتي القوى المهيمنة من أجل أن تفعل ماذا؟ تقوم بالقضاء على القوة القادرة على منع الخارجين على تجمع الأمة، وبعد ذلك يتركونها كما فعلوا في ليبيا، وكما فعلوا من قبل في العراق، وكما فعلوا هنا وهناك، ثم ننتظر. صحوة الآن، لا أقول على مستوى الأفراد، ولكن صحوة على مستوى الزعامات والحكومات. نسأل الله تعالى أن تكون هذه الصحوة الموجودة عند هؤلاء الحكام في صالح الإسلام والمسلمين. دائما ادعوا ربكم أن تكون الصحوة في صالح الإسلام والمسلمين. هذه الصحوة الآن، كنا في الستينات قديما هناك اهتراء في الأمة، اختلاف تصارع بين الدول العربية والإسلامية، ورثنا هزيمة يونيا 67، ورثنا الهزيمة. لماذا؟ لأنه لم يكن اتفاق. لكن في 73 في رمضان كان هناك شبه تضامن أو تضامن حقيقي، وتضامنت الأمة، وأصبح السعوديون مع المصريين مع العراقيين مع السوريين. ماذا كانت النتيجة؟ أتانا رب العالمين سبحانه وتعالى بالنصر. بالطبع لا نظن أن هذه الانتصارات هي الانتصارات التي نأمل فيها، وهي التي ستجعل الأمة هي الأمة المهيمنة على أرض الله والممكن، لا، ولكن كما قلت، ما لا يترك كله لا يترك كله. ولذلك نرجو من ربنا أن تكون هذه نواة لإقامة جيش إسلامي، ولإعادة المشروع القديم الهيئة العربية للتصنيع، لكي نصنع سلاحنا نحن، إحنا اللي نصنع سلاحنا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. الأمة العربية تستجدي سلاحها، تستجدي المعونات، تستجدي الطعام. عندنا أمم أو دول غنية، وعندنا عقول ذكية، عقول ذكية في كل أنحاء العالم، في أمريكا وفي أوروبا. ليس عندنا عجز لا في المال ولا في الأفكار ولا في العقول ولا في الأيدي العاملة، فلماذا تكون أيدينا السفلى؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام لو بعث الآن هل سيرضى عن هذه الأمة؟ الجيش الليبي يريد سلاحا ممنوع، لا، الأمم المتحدة بتقول ممنوع، ما يقدرش يشتري سلاح، لابد هم يأذنون لنا حتى نشتري سلاح. إذا لو منعوا عنك وأغلقوا صنبور السلاح، هذه الأمة تقع. كيف مع أنكم أغنى أمة، أمتكم أغنى أمة بكل المقاييس، وعندكم عقول وعندكم أيدي بشرية، لماذا تكون أمريكا هي المهيمنة والدول الغربية والشرقية هي المهيمنة؟ الصين أفضل منا، الهند أفضل منا، الروس أفضل منا، لكن جعل الله بأسنا بيننا. هذه القضية، انا اعلم اننا نكون نصلي في المسجد واناس موجودين ده ضد اللي جنبه وده بيكره اللي جنبه وده بيكره الامام والامام بيكره المؤذن. لماذا كل هذا؟ نريد ان يحب بعضنا بعضا. هذه الامة محتاجة الى ان تتضافر جهودها، محتاجة الى ان ننحي خلافاتنا وان نجعل نبراسنا تحكيم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه أن يعز هذه الأمة وأن يجمع قادتها وأن يجمع رعاياها وأن يجمع أفرادها على دين الله وعلى تقوى الله وعلى العدل وعلى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وعلى التضامن الإسلامي والعربي الذي ينجي هذه الأمة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقم الصلاة.